بل يجب عليها أن تتستر وأن تلبس الملابس المحتشمة الواسعة التي تضفي عليها المهابة وتبعد عنها الأنظار الشيطانية التي تعتبر سهاما من سهام إبليس. والشارع الحكيم عندما أوجب على المرأة الحجاب وألزمها أن تقر في بيتها وألا تظهر متعطرة ومتزينة، كل هذا لأجل صيانتها وحفظها، حفظا على عرضها وحفظا على كرامتها حتى لا تدنس وحتى تبقى شريفة محاطة بالحصانة والصيانة. والشارع عندما حرم الزنا حرم وسائله وأسبابه وأوجب على المرأة أن لا تكون سببا في اشتعال الفتنة، لأن المرأة إذا مرت من بين الرجال مبدية لزينتها حركت قلوبهم، وحينئذ تابعوها فتنخدع بهم. وحرم على المرأة أن تخلو بالرجل غير المحرم ولو كان أخا للزوج أو زوجا للأخت أو ابن عم أو ابن خال، فإن هؤلاء كلهم ليسوا محارم ولا يجوز للمرأة أن تخلو بهم لا في سيارة ولا في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذا الأمر وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، سأله أحد الأنصار قال أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني المصيبة والكارثة التي تدمر البيوت وتفسد الأسر، لأن الناس يتهاونون في دخول مثل هذا على البيت وخلوته بأهل البيت، فهذا يتسبب في الكارثة. والمجتمعات التي تتهاون بمثل هذا تعيش الويلات والمصائب والكوارث، فتدمر البيوت بسبب التهاون في هذه الأمور. هذا يقول رجل اشترى من صاحب دكان ودفع له 100 ريال، ولكن صاحب الدكان قال له ما عندي باقي وارجع يوم غد وخذ الباقي، فهل يجوز ذلك؟ كأنه يقول ان هذا نوع من الصرف، والصرف لابد فيه من التقابض، ولكن الأولى والأسلم لمثل هذا أن لا يدفع له الثمن ويبقيه عنده ويأتيه بالثمن غدا، أو يذهب إلى مكان يصرف فيه المبلغ ويسلمه له، هذا هو الواجب المتعين عليه. هذا يقول ما حكم النوم لمن عليه جنابة دون أن يتطهر؟ السنة للإنسان أن يزيل الجنابة عنه وأن يغتسل منها، فإذا لم يرد الاغتسال فأقل أحواله أن يتوضأ وأن ينام بعد أن يرفع عنه الحدث الأصغر، وإن نام ولم يرفعه فلا شيء عليه لكنه مكروه له، وكونه ينام وهو لم يرفع أي من الحدثين الأصغر والأكبر فإنه في حال كراهة. هذا يقول: ما هو بيع المحاقلة والمزابنة؟ مر بنا الكلام على هذين النوعين من البيوع. فالمحاقلة هي بيع الحد في سنبله بحد مصفى، يكون إنسان عنده مثلا 500 صاع من البر في مستودعه أو مخزنه، فيبيعها على شخص بحد آخر على سنابله في المزرعة، فهذا لا يجوز لعدم ضبط ذلك من حيث التماثل، لأن بيع البر بالبر لا بد فيه أن يكون مثلا بمثل، فلا يتحقق هذا فلا يجوز هذا البيع. أما المزابنة فهي بيع التمر المجني بمثله مقدرا في رؤوس النخل، يعني يبيع إنسان ثمرة عشر من النخل يقدرها مثلا بخمسة آلاف صاع بمثلها من التمر الموجود في المخزن، فهذا مزابنة فلا يجوز. وقد مر بنا الكلام على أحكام العراية أنه يجوز بيع العراية بشروطها مما استثني من المزابنة. يقول: توجد محلات تبديل الأجهزة مثل غسالة قديمة بمثلها ويدفع الفرق، هل هذا جائز؟ وهل عدم التفاضل خاص مما ورد في الحديث نصا أو يقاس على غيره؟ مثل هذه الأجهزة ونحوها يجوز التفاضل، بيع بعضها ببعض مع دفع الفرق، لأنها متباينة وهي ليست من جنس المكيلات ولا الموزونات وليست من الأثمان، إنما هي أدوات مثل بيع سيارة بسيارة أو غسالة بغسالة أو ثلاجة بثلاجة أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز، لأن هذه تختلف أقيامها، فأحدها قيمتها مثلا 1000 ريال والثانية قيمتها 300 ريال، فبعضها مستخدم ومستهلك وبعضها ليس كذلك، فهذه لا تدخل في باب الربا لأنها ليست من الجنس الأموال الربوية. هذا يقول: ما رأيكم في من يقوم بأذية جاره ويتربص به ويتحين الفرص السانحة له كي يقوم بأذيته، ما حكم هذا؟ نقول: هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فشأن الجار عظيم. وقد جاء في الحديث الطويل: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه في البنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. كل هذا من أجل عناية الإسلام باجتماع شمل أمة المسلمين وكونهم دائما متحابين متعاونين على الخير، يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره ما يكرهه كذلك. فالمطلوب من أمة الإسلام أن تتعاون على البر والتقوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب. فإذا كان جارك كافرا فله حق الجوار ولو لم يكن مسلما ولا من أقاربك، فكيف إذا كان مسلما أو كان مع الإسلام قريبا؟ فينبغي على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يراعي هذه الأمور ويعتني بها. يقول: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ ما المقصود بالصيد مع ذكر أنواعه وحكمه؟ المراد بالصيد هو الصيد البري، أي ما يؤكل لحمه مما يصاد كالغزلان والأرانب وحمار الوحشي وما شابه ذلك مما هو مأكول اللحم، وكذلك الحمام والطيور المأكولة، فإن هذه كلها من الصيد. أما ما لا يؤكل لحمه كالذئب فلا يعتبر صيدا، وكذلك كالغراب والحدأة فلا يعتبر صيدا. فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد ما دام في حال إحرامه ولو كان خارج الحرم. وأما صيد البحر مثل السمك فإنه لا بأس من صيده ولو كان الإنسان محرما. وأما جزاؤه، جزاء الصيد البري، فمثل ما قتل من النعم. وقد مر بنا الكلام على هذا مفصلا، أن هناك أشياء ورد النص على أمثالها، ففي الضبع شاة، وفي الحمامة شاة، وفي الغزال عنز، ونحو ذلك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضت به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما ما لا مثل له فإنه يقدر بقيمته. يقول: هناك فتاة حجت على نفقة أخيها، بعد ذلك قالت له: لو أني صرفت ذلك المال على ملابس لي، هل قولها هذا يؤثر على حجها، علما أنها قالت لأخيها إذا لم يعطيها ذلك المال سوف تذهب وتعمل في مصنع يوجد فيه اختلاط؟ هذا قولها على كل حال بعد أن أدت المناسك، فحجها تم وسقطت عنها الفريضة وأدت الفريضة، وكونها تندم أنها حجت هذا دليل على ضعف إيمانها وعدم تقديرها للعبادة التي أدتها، لأن فريضة الحج أداؤها شيء عظيم، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا دليل على جهلها وعدم فهمها لمثل هذا النسك العظيم. وأما كونها تهدد بأنها تذهب إلى العمل في مصنع يوجد فيه اختلاط، فعلى وليها أن يمنعها من ذلك، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وهو أخوها إذا كان وليها ولا يوجد لها أب فإن أخاها هو وليها، وعليه أن يمنعها من الذهاب للاختلاط بالرجال، وله الحق كاملا في هذا لأنه مسؤول عنها في هذه الدنيا وأمام الله تعالى غدا، فيتحمل مسؤوليته ويمنعها من كل ما يدنسها أو يعرضها لما يشينها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.